السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه امين، قال: الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. نذكر الإخوة بأن هذا الكتاب كتاب الإخلاص اشتمل على بابين فقط. كان الباب الأول ينصب حول الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، وتضمن 21 حديثا، من خلالها رأينا ثمرات وبركات الإخلاص وأثر النية على أعمال العباد. وهذا الباب الثاني هو باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه، تضمن 15 حديثا، 14 حديثا في الترهيب من الرياء، وحديثا واحدا فيما يقوله من خاف شيئا من الرياء. ونأتي إن شاء الله تبارك وتعالى على شرح هذه الأحاديث، ونجمع ما تشابه منها في الألفاظ. وإذا أتينا على الشطر الثاني من هذا الباب وهو ما يقوله من خاف شيئا منه، نأتي على عقد فصل أراه مهما، ألا وهو: كيف أصبح مخلصا؟ كيف أصير مخلصا؟ لأن أهم شيء ينبغي للمسلم أن يضع يده عليه بعد أن يحذر الرياء وأن يحذر كل ما أدى إليه وصوره، فإنه ينبغي أن يعلم الدواء بعد أن يعرف الداء، ينبغي له أن يضع يده على الدواء فينتفع بذلك ما شاء الله وينفع بذلك غيره. وإذا أتينا على أن نذكر جملة من الأمور زيادة على ما ذكره ما يقوله من خاف شيئا منه، هناك أسباب أخرى إذا أخذ بها المسلم نجا بحول الله وقوته من الوقوع في الرياء، لأن هذا الأمر صعب. فنحن عادة نستمع إلى درس أو نقرأ كتابا أو رسالة في نداء تارك الصلاة: لماذا لا تصلي؟ هم يا تارك الصيام لماذا لا تصوم اليوم؟ لا، اليوم ينقلب السؤال: يا أيها المصلي لماذا تصلي؟ ويا أيها الصائم لماذا تصوم؟ ويا أيها طالب العلم، يا طالب العلم لماذا تطلب العلم؟ إذن ينقلب السؤال الآن إلى أهل الصلاة: لماذا تصلي؟ لماذا تطلب العلم؟ لماذا تفعل هذه الصالحات؟ أهو لابتغاء وجه الله وطمعا في قبره، أم هو لطلب المدح من الناس والثواب من سائر الأجناس وغير ذلك؟ فقال: الترهيب من الرياء، قلت في 14 حديث، وما يقوله من خاف منه شيء في حديث واحد. والرياء في اللغة العربية مأخوذ من الرؤية، مأخوذ من الرؤية، تقول راء فلانا رياء ومراءة، لذلك يسمى الرياء والمراءة، وهذا قياس هذه الأفعال، ما دل على المفاعلة يجوز كل الفعال كالمقاتلة والقتال والمخاصمة والخصام والمشاجرة والشجار وهكذا، كذلك المراءة والرياء، أنت تلحظ إنسان أمامك وتريد أن يلحظك، إذا أنت تراه وهو تريد أن يراك، هذا وش معناها الرياء؟ وقوع الفهم اثنين، أنت تفعل الشيء ترى إنسانا حولك فتفعل من أجله، وكان الأولى أن يستشعر وجود الله معه فيفعل من أجله وحده لا شريك. هذا معنى الرياء، مأخوذ من رأى وراء، رياء ومراءة، ومنه المرآة، الآلة على الرؤية تسمى المرآة أيضا، ترى فيها نفسك، ترى فيها نفسك. ويدخل تحت الرياء طبعا في الاصطلاح في عرف العلماء، الرياء مشتق من الرؤية في اللغة، لكن في عرف العلماء الرياء هو إظهار العمل للناس، إظهار العمل للناس. لماذا؟ إظهار العمل للناس ابتغاء مدحهم والحظوة لديهم، ابتغاء مدحهم، تريد أن يمدحوك من أجل هذا الفعل الصالح، والحظوة لديهم أي تنال حظا عندهم إما مالا أو جاها أو نحو ذلك. لذلك نفهم من هنا، لأنه سنعقد فصلا آخر أيضا مهما، وهو أمور لا تعد من الرياء، هناك أشياء ليست من الرياء أصلا. فإنسان لو عمل العمل أظهره بقصد دعوة الناس إلى الاتساء به، هذا لا يعد رياء. إذن لازم النيات تلعب دور كبير، فيظهر عمله للناس ماذا؟ بقصد مدحهم وطلب الحظوة لديهم، هذا هو الرياء، النية تلعب دورا في الفعل. ويدخل تحت الرياء السمعة، كما أن الرياء مشتق من الرؤية فالسمعة مشتقة من الاستماع. فمن عمل عملا يريد أن يراه الناس، هذا يريد، شوف سطر على كلمة يريد، يريد أن يراه الناس فهذا المرائي، ومن عمل عملا يريد أن يسمع به الناس فهذا هو المسمع. وسيأتي ما جاء في بيان عاقبة وعقوبة المسمع. لذلك السمعة تدخل تحت الرياء، غالبا العلماء وش يقولوا؟ الرياء. ويدخل تحته السمعة، كما مثلا البر يدخل معه التقوى، يقول لك التقوى يدخل معه البر. فهم إذن الرياء والسمعة كلاهما مرضان خطيران يعرضان على أعمال العباد، فيكون جزاء من راء أو سمع بعمله ما سيأتي ذكره في هذه الأحاديث، وهي أحاديث شديدة الوعيد، شديدة الزجر والتهديد. وقد كثر ذم الرياء في كتاب الله قبل السنة النبوية الصحيحة، في كتاب الله وردت نصوص أو جاءت نصوص كثيرة تذم أهل الرياء وأهل السمعة. ولا ننسى معاشر الإخوة الكرام الفضائل التي ذكرناها في الرياء، يعني أنت الآن جالس تسمع إلى هذه القضية، قضية الرياء، تذكر أن سبب بعد الأمة عن النصر، سبب بعد الأمة عن الرزق، سبب بعد الأمة عن البركة، سبب وقوع اللعنة إنما هو من جراء ترك الإخلاص، من جراء ترك الإخلاص والوقوع في الرياء، بدءا من ترك الإخلاص الأكبر لمعناه التوحيد، توحيد الله عز وجل. دائما لما سمع كلمة الإخلاص لابد أن تذكر أن أرقى مراتب الإخلاص هو توحيد الله في العبادة، وكذلك إخلاص العمل دون التوحيد الأكبر، يعني إخلاص العمل. فالمسلم لابد أن يعلم إذا تحدث عن هذا الأمر فإنما هو يتحدث عن سبب البلاء الذي وقع على الأمة، ويلتمس سبب المخرج من هذا البلاء. قال علي بن أبي طالب: والله ما وقعت مصيبة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة، ما وقعت مصيبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. وقص على ذلك، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالعمل الجماعي، بالعمل الجماعي، إذا دخل الرياء وحب المدح سقط هذا العمل، يذهب. هذه المصيبة التي أصابت أهل الحق، إذا كانوا يعملون في جماعة يدخل بينهم، يدخل فيهم داء الرياء مثل الغاز لا تشعر به حتى يفتك بالناس. فالمسلم ينبغي أن يعمل ولا يلتمس المدح من أحد، ولا يضره أن لا ينسب العمل إليه، المهم النتيجة تكون النتيجة التي تريدها أنت واضح، نسب إليك العمل أو لم ينسب إليك العمل فذلك ليس من شرطك وليس من همك. الآيات التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى تذم الرياء، تذم الرياء، قوله عز وجل في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لذلك يسمى الرياء بالنفاق، اسمه النفاق الأصغر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا من أهم علامات المنافقين أنهم أهل رياء، يفعلون العمل أمام الناس ويتركونه إلى غام الناس. لذلك قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال والله ما صلى لولا الناس ما صلى المنافق، لولا الناس ما صلى المنافق. ومن الآيات أيضا قوله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون أم يعملون معهم. الشاهد في قوله تبارك وتعالى الذين يراءون الناس، فعلامة الإخلاص هو استواء الحال في السر والعلم، أمام الناس تفعل الخير، ذهب الناس تفعل الخير، أمام الناس تترك المعصية، ذهب الناس تبقى تاركا للمعصية. هذه علامة الإخلاص. وعلامة النفاق والرياء أن لا تعمل إلا إذا وجد الناس، وأن لا تترك المعصية إلا إذا وجد الناس، وهذا منذر شعور. ففي باب الترك باب المنهيات احنا باش ما نشوفوش غير باب الأعمال. باب الأعمال واضح، ترك مع جماعة تصلي، ذهب الناس لا تصلي، فهم؟ أذن المؤذن، كنت مع الناس صلي، ما كنتش مع الناس لا أصلي. هذا هو عين الرياء وعين النفاق. والله لولا الناس ما صلى المنافق، هذا في باب المأمورات. في باب المنهيات، في باب المعاصي، نرى حديث ابن ماجه وهو حديث أيضا وقعه على القلب شديد. ابن ماجه روى حديثا صحيحا عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأتين أقوام أو لأعلمن أقواما من أمتي، لأعلمن أي أعرف ناس من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. جبال تهامة يضرب بها المثل في العظمة، جبال عظيمة جدا. يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا عظيمة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. والهباء إذا يظهر لك وقت الشمس، عندما ترى النافذة يسطع منها ضوء الشمس، ترى في ذلك الضوء ذلك الغبار الصغير، هذا هو الهباء. شنو الغبار؟ وكما شي النور تاع الشمس ما تشوفوش، تشوف لصغاره ودقته الهباء. فيجعل الله تعالى تلك الجبال التي ترى من بعيد يجعلها هباء لا يرى من قريب، كناية على زوالها وذهابها واضمحلالها. فعندئذ فزع ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحق له أن يفزع، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، نخشى أن نكون منهم ونحن لا نعلم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام فقال هم أما إنهم إخوانكم أي من المسلمين ومن جلدتكم أي من بني جنسكم يتكلمون بلغتكم ولون البشرة لونكم، يعني ناس تألفهم ويألفون ويأخذون من الليل ما تأخذون. إذن هذول يفعلون الطاعات، يفعلون الطاعات سواء نوجد الناس أو نوجد، لكن باب المنهيات وقعوا في الرياء. يأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا بقي في غرفته وحده، لو كان يكون مع إنسان ما يعملش المعصية تلك، لكن إذا ذهب ذلك فيقع في تلك المعصية. إذا كان هذا هو دأبه دائما، هذا هو حاله، شو هذا؟ رياء. هذا هو عين الرياء والنفاق الأصغر، بخلاف ما لو يقع الإنسان كما قلنا مرة في الغرب أحيانا يقع في ذلك، يضعف وازعه الديني، كل ابن آدم خطأ وخير خطأ يتوب، لكن هذا هو شأنه دائما، يذهب الناس يفعل المعصية، يأتي الناس يترك المعصية، هذا هو عمل. إذن الرياء يكون إما في فعل المأمورات من أجل الناس أو ترك المنهيات من أجل الناس. وهذا أتى مصيبة عظيمة، علاش تقول الله تعالى أحبط عمله كله؟ ولاحظ كلمة أحبط ماشي هبط، احنا في زيربك نخلطوا اللغة، احنا نقول أحبط وين راه هبط؟ لا لا راه خطا، لازم نقولوا هبط، اهبط، هبط يهبط، هذه معناها نزل، العكس تاع صعيدة. حنا هبطوا والعياذ بالله، كيما مشي مليح هبط، لأنه حابطة بمعنى زال العمل. وتطلق على الناقة إذا أكلت عشبا ساما، إذا تأكل واحد العشب سام يكون فيه مرض، فالمرض هذاك يبدأ يسمنها فتسمن، فيفرح بها صاحبها، فيفرح بها صاحبها، فعندما يفرح بها يكون ذلك السمن هو سبب هلاكها. لاحظ التشبيه تاع المرائي باش بالحبوط، مش تعرف علاش قال حبط عمله، حبطت الناقة إذا ماتت بعد سمن، كذلك هذا مات ذهب عمله بعد جبال، أعمال كالجبال جباتها ما تذهب هكذا هباء منثورة ويعاقب من أجل ذلك. علاش؟ لأنه جعل الله أهون الناظرين إليه، الناظر هو الله والعباد، العباد يترك المعصية لكن الله يفعل، فهذا جعل الله أهون الناظرين إليه، لذلك عاقبه الله تعالى بهذه العقوبة. كذلك من النصوص القرآنية في ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى، يعني كاين الناس تبطل الصدقات نتاعها بالمن والأذى، المن يبدأ يمن عليك، يمن عليك، يذكرك بها في كل مرة ويحدث الناس بذلك، فهذا يمن، والمنان هذا المن من الكبائر، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة إلى زكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المنان الذي يمن دائما فعلت وفعلت وفعلت، والأذى يبطل صدقة بالأذى، مثلا يعطي الفقير صح عطاله وما منش صح وشنو، ويقول له اذهب عني ولا تأتي مرة أخرى، يجرحه، وأما السائل فلا تنهر، قال لك الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى، يعني كنت تقول له والله ما عندي جزاك الله خير إذا جاء المال إن شاء الله نعطيك، هذا الكلام أفضل، تعتذر منه بكلام طيب خير من صدقة يتبعها أذى، ماشي. أو كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي حال هؤلاء كحال الذي ينفق ماله الناس، كلاهما حبط عمله، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. لاحظ فمثله هناك مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم تفكرون، فمثله كمثل صفوان، والصفوان هو الحجارة الملساء، الحجارة الملساء لاحظها جيدا، هذه الحجر اللي تعرفوها يتيم عليها حجرة التيمم، ماشي، فهذه الحجارة الملساء قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب، عليه تراب، والصفوان هو العبد، العبد اللي يعمل الأعمال الصالحة، هذا هو شبه الصفوان، عليه تراب هو العمل نتاعه، العمل نتاعه يعني في كل لحظة يمكن يروح، علاش؟ لأن الصفوان لا يمسك جيدا التراب، تحط انت التراب على الحجر الملساء أنا نظن ما تمسكش جيدا، صح، ويقول لك يراه مهدد العمل نتاعك، فمثل عملك أيها العبد كمثل التراب اللي على صفوان، لا إذا حاذر، حاذر جيدا، ماشي. فأصابه وابل، هو كما يسموه وابل، زغدة شوي راح نعمل، فأصابه وابل، والوابل هو المطر الغزير، فأصابه وابل فتركه صلى لا شيء عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فلاحظ المثل هذا أيضا عظيم اتقاء الرياء، أن الرياء يأتي على العمل، لا العبد شكون هو؟ الصفوان، والعمل التراب، والوابل الرياء والسمعة، يأتي الرياء يسقط على عملك فيذهبه ولا يبقى منه شيء من الرياء. إذن هذه آيات كثيرة، منها أيضا قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فكما أنه ذكر أن الرياء من صفات المنافقين قال أيضا هو من صفات الكافرين، ولا تكونوا كالذين نزلت عام بدر في العام الثاني من الهجرة خرج المشركون، لماذا؟ لحماية عير قريش، العير للتجارة أبي سفيان لحمايتها. فجاء الخبر أن العير قد نجت، المفروض نرجع، خلاص زالت العلة زال الحكم. فلماذا أبو جهل قال لا والله لا، نبقى في بدر 3 ليالي، يعني بعد ما نقتل المسلمين نبقى 3 ليالي نشرب فيها الخمرة وتدق فيها الطبول وتغني فيها القينات الجواري المغنيات، وقل لجل اقعدوا حتى يسمع الناس جميعهم بما فعلنا يومها. وش يريد؟ سمع. تريد السمع، هو ديجا كافر، لكن على الأقل على الأقل قاتل قاتل عن شيء واضح. أنا خرجت على جل العير زالت العير، لا هو يريد الرياء، يريد أن يسمع الناس بانتصاره على المسلمين، فعوقب بنقيض قصده فصار في قليب بدر، بقى ثم في قليب بدر بئر أرماه فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من صناديد قريش، فظل فيه عفن، فظل تعفن هناك حتى أكلته الديدان. أين هو أبو جهل وأين هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد الله تعالى هنا ينهى، يقول الإمام الطبري فلا يكونن حالكم كحالهم تلتمسون القتال من أجل السمعة، كي تخرج تقاتل ما تقاتلش من أجل أن يسمع بك الناس، لا أخرج خالصا لوجه الله تبارك. والآيات في هذا كثيرة كما ذكرت، جاءت السنة لتؤكد هذه الآيات التي استمعنا إليها الآن وتزيدها بيانا وتوضيحا. الأحاديث التي سنراها 14 حديث في الترهيب من الرياء مصبها في 4 أشياء، تبين لك 4 أشياء، أن أهل الرياء والسمعة هم أول من يعذب يوم القيامة، لولانين أول من يعذب يوم القيامة هم أهل الرياء والسمعة. والأحاديث الأخرى تبين ثانيا أن الرياء من أسباب الذل والهوان، هذا اللي بديت به الدرس، من أسباب الذل والهوان في الدنيا وحبوط العمل في الآخرة. والأحاديث الأخرى تبين أن أهل الرياء يجازون بنقيض قصدهم، وهذه سنة الله تعالى لا تتغير، من يعمل سوءا قالك يعاقب، يجزى به، يجزى به، الجزاء من جنس العمل. أنت تريد الآن السمعة بالخير ويمدحك الناس، فسأسمع بك العكس، يثني الناس عليك شرا لا خيرا. والأمر الرابع أن الرياء سمته السنة الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، الشرك الخفي والشرك الأصغر. وأنت تعلم جيدا أن الذنوب نوعان، ذنوب سميت معصية عادي معصية، وذنوب سميت كفرا، شكون أكثر؟ الذنوب اللي سميت كفر، كاين ذنوب سميت معصية وكاين ذنوب سميت شركا. فالرياء سماه النبي عليه الصلاة والسلام شرك، لأنه فيه إشراك غير الله تعالى في العمل مو في العبادة، ما وقعش في الشرك الأكبر المخرج من الملة، لكن وقع في الشرك الأصغر، شرك الأعمال، شرك القصد. أول حديث بدأ به المؤلف في هذا الباب ناسب أول حديث بدأ به في باب الترغيب في الإخلاص، الذي يسموه المناسبة، لعله قصدها لم يقصد الله عليه. مهم هذا تلاحظوا، أول حديث بدأنا به في كتاب الإخلاص ما هو؟ حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وأول حديث في الترهيب من الرياء الثلاثة الذين يعتبرون أفضل العمال الصالحات، أفضل الأعمال على الإطلاق، لا الثلاثة الذين سيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثلاثة بثلاثة. هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله له روايتين، رواية الأولى رواية مسلم ورواية الثانية رواية الترمذي، فنحن الآن سنقرأ رواية مسلم، لكن رواية الترمذي طويلة نقرأها ونشرحها ونجعلها هي الأصل في الشرح، لأنها أتم وأكمل، ونعرض أحيانا على رواية مسلم إذا كانت هناك زيادة. إذا نحن نقرأ رواية مسلم نقرأها فقط، ثم نأتي بالشرح على رواية الترمذي نقرأها ونشرحها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي، ورواه الترمذي أيضا وغيره من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه، لكنه أطول ونقف عنده ونشرح ألفاظه ونبين فوائده ونعود ونعرج على رواية مسلم إن اقتضى المقام ذلك. حديث الترمذي هذا يبدأ بقوله إن عقبة ابن مسلم، عقبة ابن مسلم هذا هو التجيبي بفتح التاء، التجيبي المصري، هذا كان إمام مسجد المسجد العتيق، المسجد العتيق بمصر، لأنه في كل منطقة كان مسجد عتيق، حتى في العاصمة تصير بعض المناطق فيها المسجد العتيق، يعني أقدم المسجد في المنطقة تلك. فهذا كان إمام المسجد العتيق، فهو من الثقات، قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة، فوجعله طبعا من طبقات التابعين التابعين ليسوا في الثقة سواء، هذا من الصادوقين، صادوق ربما أحيانا أخطأ. قال إن شفي الأصبحي، هذا عقبة بن مسلم يروي يقول شفي الأصبحي، من هذا شفي الأصبحي؟ شفي بن مافع، شفي بن مافع هذا من ثقات التابعين العدول الأثبات، يعني إنسان صالح، ونسبته إلى أصبح أي حيث ينسب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأصبح من قبائل اليمن. شفي الأصبحي أنه دخل المدينة، جاء إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت مدينة العلم، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، رجل في المسجد تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس حوله يسألونه ويرجعون إلى قوله ويصبرون عنه، المهم إنسان إمام، إمام في العلم جالسين حوله. فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة رضي الله عنه. شوف منزلته رضي الله عنه، وأبو هريرة كان دائما التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وينشر العلم ولا يبالي، بل إنه كان يخرج مرارا إلى السوق، يروح للسوق ويقف وينادي يا أهل السوق إن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بالمسجد، وأنتم هاهنا ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم، وهو يرسل العلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، العلماء ورثة الأنبياء. قالوا كاين ميراث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تجري وراء هذا المال وتترك أحسن مال الإطلاق بعكس العلم أفضل من المال من وجوه كثيرة. والصلاة ابن القيم رحمه الله أكثر من 200 وجه. إذا تشوف الفرق بين المال والعلم، هو ذاك الزمان اللي كان يفضل فيه بين العلم والمال، كان المال يعني حاجة أشناق نوق وأشجار وغير ذلك حاجة. لكن اليوم أنا نظن بلي لابد من التركيز على هذا الأمر أكثر. إذا ذا هو 200 وجه في عصر الصلاح، فزمنا 5000 وجه يدور، فالعلم ينقص، المال ينقص إذا أنفقت منه المال، العلم يزداد. أنت العلم اللي تعلمه للناس تشفى عليه، بالعكس تزيد تحقه أكثر، تزيدوا تحقيق وتزيدوا تعليق، تزيد تراجعوا، بخلاف المال. المال إذا أنفقته ذهب، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، وكنز كنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. العلم في صدرك تمشي به، فهو يبين يشيرهم بالعلم ويذهب إلى المسجد ويلحق به الناس فيجتمعون عليه رضي الله تعالى عنه. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه. لاحظ، دنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. وقعدت بين يديه جلسة الطالب أمام المعلم، جلسة الطالب أمام شيخه، وهكذا ينبغي أن يكون الجلوس جلسة احترام لهذا الوعاء الذي يفيض علما. ولذلك ترى من مقامات السلف وأخلاقهم في هذا الباب، لما قتيبة بن سعيد، كل ما يسمعش قتيبة بن سعيد غير لما قراش عليه، ما قراش علم الحديث. قتيبة بن سعيد هذا الشيء شيخ المحدثين، قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى، هذا دخل بغداد ليس له همة إلا أن يرى أحمد بن حنبل. إذن أنت وش تحس؟ شو لي أفضل من خلال هذا؟ يقول لك أنا دخلت بغداد همي الوحيد نشوف برك الإمام أحمد، تفهم أن قتيبة بن سعيد هو يشوف لي أحمد بن حنبل فوق، لاحظ؟ ودخل بغداد بهذا النية. قال لك فأتى أحمد بن حنبل واحد بن معين، قلناهما طلبا سواء قرها، فبقينا نتذاكر العلم الذي نستوي فيه، فإذا بالإمام أحمد يجلس بين يدي كالطالب، يجلس بين يدي ويقول أملي علي، يلا أبدأ تملي علي. فقال قتيبة بن سعيد ارجع إلى مكانك، ارجع. فقال أحمد بن حنبل لا والله، ولا تشتغل بي إنساني، ولا تشتغل بي، إنما أريد أن أخذ هذا العلم على وجهه. هذه الطريقة، تأخذ هذا العلم على وجهه، يعني على هذه الطريقة يأخذ العلم. وأيضا يقول واحد اسمه خالد بن الوليد قال جاءني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام في كل شيء، قال جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة، جاء يطلب حديث أبي عوانة، قال فلا بن الوليد أو شيخ جاء باش يسمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه، هو جالس هنا وجالس تحت، فاجتهدت أن أرفعه، يا أخي اجلس فوق، اجلس معي. فيقول أحمد بن حنبل لا والله لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نأخذ عنه العلم، يعني ما يجوزيش نريح وانت وياك في مستوى واحد، نجلس تحته، أمرنا أن نتواضع إلى من نأخذ عنه العلم. لذلك ذكر الذهبي في ترجمة الإمام أحمد عن أحمد بن سعيد الرباطي قال أحمد بن حنبل أخذنا هذا العلم بالذل، أخذنا هذا العلم بالذل، إيش أسمع الثانية ولا نعطيه إلا بالذل، لازم تعز هذا العلم ولا نعطيه إلا بالذل. والإمام مسلم، شكون ما يسمعش الإمام مسلم صاحب الصحيح، دخل على البخاري رحمه الله فقال دعني أقبل رجليك، دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. وهكذا الطالب يجلس أمام شيخه مطلوب ماشي، هذا الشفيل أصبح الثقة، دخل فقال جلست بين يديه كما يجلس الطالب وما قاطعه، نقاش خل حتى سكت. فلما سكت، شوفوا، فلما سكت أي عن التحديث خلاص الناس كلهم راحوا، وخلا بقي منفردا، قلت له أسألك بحق وبحق أسألك بحق وبحق. ما معنى هذا الكلام؟ هذا توكيد، هذا توكيد، تكرار يفيد التوكيد. معناه أسألك حقا غير باطل، جيت نسألك حق ليس بباطل، أسألك بحق وحق. ماذا يريد؟ لما حدثتني حديثا، أسألك بحق وحق لما حدثتني حديثا. لما هذه في لغة العرب تأتي لها ثلاث معاني، كان لما بمعنى لم، لم مثلا أقول لك قل لي واش جاء زي، أقول لك لم يأتي بعد أو لما يأتي، فهم لما يأتي كما قال الله عز وجل لما يذوق عذاب، نزل ما ذاقوش عذاب، فهم. إذن لما حرف نفي تنفي، ضابطها تدخل على الفعل المضارع تلزمه، لما يأتي، لما يقل، لما يأكل، أي ليس بعد. وتأتي أيضا بمعنى حين، فلما نسوا ما ذكروا به، إيش معنى حين نسوا ما ذكروا به؟ لاحظ لما في لغة العرب حسب السياق، إذا دخلت على مضارع فهي حرف نفي، إذا دخلت على ماضي فهي بمعنى حين، حين. وتأتي بمعنى إلا، هذه إذا دخلت على اسم، إن كل نفس لما عليها حافظ، ما من نفس إلا عليها حافظ، وش معناها؟ إن كل نفس إلا عليها حافظ، فهم لا، ها وش معناها لما؟ وهذا مثله في الحديث، قال أسألك بحق وحق لما حدثني حديثا، حولها أسألك بحق إلا حدثتني حديثا، حدثني حديثا. لكن ذكر شرطين مهمين، ذكر شرطين في هذا الحديث، هو لا يريد أي حديث، يريد حديثا قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، يعني قطعي الثبوت سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقولش أني حدثني فلان، لا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، تاب نفسك زد وقطعي الدلالة، واضح المعنى، فهمت انت فهمت جيدا مش فهمه لي. قال إلا حدثني حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي مباشرة، هذا قطعي الثبوت، وعلمته وعقلته وعلمته، فهمت جيدا، فهمت جيدا. وهذا من السنة أن الإنسان إذا درس كتاب يكون يتقنها جيدا، يكون يتقنها حتى ينفع، فهم يعني يأخذ العلم ولكن يفهمه جيدا. أما لو يدير شيء لا يتقنه جيدا فسيأتي بعجائب، راح يجيب عجائب كبيرة. فإنسان لقد أحسن ما انتهى إلى ما سمع، ورحم الله وأن عرف قدر نفسه فوقف عند حده، ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب، وقعف كلام السلف. فهذا يقول حدثني بحديث سمعته مباشرة زد وعقلته وفهمته. فقال أبو هريرة أفعل، أيش أفعل؟ لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، فإذا به أراد أن يتحدث قال الراوي ثم نشر أبو هريرة نشرة، نشر نشرة، ومعنى نشر شهق، الشهقة هذه. قال العلماء النشر هو الشهيق الذي يأتي بعده إغماء، يعني غالبا يجي بعده إغماء، جه شهقة ويقع مغشيا عليه. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى وذلك لفوات مرغوب، لفوات شيء تحبه، لفوات شيء مرغوب أو لحوق شيء مرغوب، وحدمت شوف لفاتك شيء تتحصر على شيء فتأتيك تلك الشفقة، فإذا كانت شديدة يغشى على الإنسان. الآن أشبه أبو هريرة قال لا أحدثنك حديثا سمعته حدثنيه رسول الله عليه الصلاة والسلام عقلته وفهمته ثم نشر نشرة. قال فمكثنا قليلا بقينا شوي ثم أفاق، إذا مش نفهم أنه أغمي عليه لكنه بقى واقف لأنه مش الدور، بقي واقف لأنهم أمسكوه، ثم فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت في المسجد، أو يقصد إما في البيت في المسجد النبوي أو يشير إلى حجرة من حجرة الله أعلم. المهم يبين له الدقة في الرواية، ما معنى أحد غيري وغيره مثلي ومثلك هكذا، ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة